وسئل مالك عما يوجد من لحوم الصيد على الطريق هل يبتاعه المحرم؟ فقال أما ما كان من ذلك يعترض به الحاج ومن أجله الصيد فإني أكرهه وأنهى عنه. فأما أن يكون عند رجل لم يرد به المحرمين فوجده محرم فابتاعه فلا بأس به. هذا هو التفصيل في القضية. قيل مالك لحم الصيد يوجد على الطريق، يعني كان الصيد كثير ومتوفر ويعرض للبيع. لقد كان من عهد غير بعيد ما يعرف بباب الكومة يوم في الأسبوع يعلق هناك لحوم الصيد، الظبا وحمار الوحش وغيره، ويباع بالقطعة لا بالكيلو، إما بالحيوان بكامله ولا بربعه أو بنصفه. وإلى عهد قريب كان يباع في المدينة هنا في باب الكومة بالذات، معروف محله. إذا كان الصيد متوفرا، وإلى عهد قريب كان متوفرا، لكن الآن لما كثر المصطادون وقل الصيد أو قل المرعى أو كثرت الخطوة في الصحاري أو في البراري لم يبقى هناك صيد. وكما تعلمون بعض البلدان تحرم أو تمنع قتل الصيد إبقاء على النوع، لأن بعض الأنواع تكاد تنقرض الآن. يعني يهمنا أن الصيد كان متوفرا وكان يعرض في الطرق. والشافعي رحمه الله يروي عنه البخاري بأنه رأى الضبع معلقا على الصفا، مما يستدل به بعض العلماء على أن الضبع ليس بصيد، مع أنه مختلف فيه في أكله. فقالوا كونه يعلق في الصفا ويباع ويؤخذ دليل على أنه صيد ويجوز أكله، وفيه كفارة أو فيه عدل ذلك مثل ذلك من النعم. اذا وفرة الصيد وكان يكون على الطريق، ماذا يفعل المحرم او ما يجوز للمحرم من هذا الصيد المعلق لكل من يمر به؟ يقول مالك رحمه الله اذا علم بان اهل القرية او اهل المحلة يعلمون قدوم المحرمين عليهم فذهبوا واصطادوا ليبيعوا عليهم الصيد، يبقى صيد من اجل مين؟ من اجله. الان تمرون ببعض المحطات تجدون الحوت، الحوت هذا جابوه لمين؟ اهل القرى مكتفين بما عندهم ويصطادون لانفسهم، لكن جابوه لاصحاب السيارات الذين يمرون رايحين ولا جايين. يبقى هيئوا مواد الغذاء في اماكنهم من اجل الحجاج، خاصه وقت الموسم او وقت ما تعرض ليش السيارات. فاذا كان اهل المنطقه ما اهتموا للصيد ولا صاده المصطاد الا لما علم بقدوم القافله او بزمن مجيئها وهم محرمون، واصطاده من اجل ان يبيعه عليهم وياخذونه، حينئذ صيد من اجله. فمالك يقول اكره ذلك وانهى عنه. شوفوا هذا التعبير يا اخوان اصطلاح مذهبي يتنبه اليه طالب العلم. حينما تسمع عن امام يقول هذا مكروه اكره كذا، هل تحمله على الكراهية الاصولية في تقسيم احكام الفقه حرام ومكروه وواجب ومندوب ومباح؟ لا، المكروه تعريفه عند الاصوليين ايش؟ ما لا يعاقب على ايش؟ على فعله. اذا مكروه فعلته لا عقاب عليه، مجرد الكراهية. وهنا لا، إذا قالها إمام من الأئمة أئمة المذاهب، فالمشهور عن المالك رحمه الله خاصة ينص المالكية عن مالك إذا قال أكره كذا بمعنى أنه حرام. ليش ما يقول أحرم كذا؟ قال لا،